علينا القارئ الشيخ محمود اسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يرثني ويرث من آل يعقوب يرثني ويرث من آل يعقوب يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا زكريا قال رب أنى يكون لي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال رب أن قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا وسلام عليه يوم ولد وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلاما عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء Hello. لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا معا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، ونقلناها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة من المسجد الكبير بكفر نعمان مركز ميت غمر محافظة الدقهلية.